رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لهم بدين علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس عند هؤلاء الكفار علم بما نسبوه إلى الله من اتخاذ الولد، لقد تسعى ذلك مثلما لم يكن عند أسلافهم الذين اتبعوهم علم بذلك. عظمت هذه الكذبة الفظيعة الشنيعة التي قالوها بأفواههم، ما قالوا إلا كذبا وافتراء وزورا. فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك أيها الرسول تغلب نفسك بالغم والحزن بسبب إعراض قومك وتكذيبهم بهذا القرآن. إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن الله جعل ما على وجه الأرض مخلوقات شتى من جبال ووهاد وأشجار وأنهار ونحوها جمالا للأرض ومنفعة لأهلها، ليمتحن الله شكرهم بذلك أيهم أحسن طاعة لله وأصوب عملا صالحا بإخلاصه لله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإن الله سوف يسير ما على وجه الأرض بعد انتهاء العالم ترابا لا نبات فيه ولا زينة ولا جمالا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا تظن أيها النبي أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي سطر فيه أسماء الفتية عجيبة وغريبة على قدرة الله، فقدرة الله أكبر والله لا يتعاظمه شيء. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتذكر يوم دخل الشبان المؤمنون إلى الغار هربا من أبا قومهم لئلا يردوهم عن الإيمان إلى عبادة الأوثان وطاعة الشيطان، فدعوا ربهم وقالوا يا ربنا أعطنا رحمة من عندك تثبتنا على الإيمان وتحفظنا من شر الإنس والجان، ووفقنا لطريق الاستقامة والسداد في كل الأمور لنعمل لطاعتك ونجتنب معصيتك فنكون راشدين مهديين غير غاوين ولا ضالين. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فألقى الله على الفتية النوم ثقيل فبقوا سنين كثيرة في الغار في هيئة الرقود. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم أيقظ الله شبان من النوم ليعلم سبحانه أي الجماعتين المختلفتين في عدد بقائهم أيها أعرف الحساب وهل بقوا في الغار يوما أو بعض يوم أو مدة طويلة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله يخبرك أيها النبي بقصة أهل الغار بصدق واليقين، فهم شبان وحدوا ربهم وأطعوا فزادهم هدى ويقينا وثباتا على الحق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقوى الله قلوب شبان بالإيمان وثبتهم بالعزيمة حين وقفوا أمام السلطان الجبار وهو يلومهم على ترك عبادة الأوثان وعبادتهم للرحمن، فردوا عليه بقولهم الله ربنا الذي نوحده هو الذي خلق السماوات والأرض لن نعبد سواه ولن نوحد غيره، ولو قلنا غير هذا القول لكنا كذبنا فيما قلنا وخالفنا صواب وضللنا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن الله ممن افترى على الله كذبا. وقال بعض الفتيان المؤمنين لبعض قومنا هؤلاء عبدوا غير الله وأشركوا معه غيره في العبادة، فلماذا لم يأتوا بدليل واضح على فعلهم المشين هذا؟ فليس عندهم برهان ولا حجة، فهم كاذبون مفترون، ولا يوجد أشد ظلما مما يختلق الكذب على ربه بالإشراك به وعدم توحيده والخروج عن طاعته.